الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. قلت أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدفع عنهم، كما تدل عليه القراءة الأخرى المتواترة. وصيغة المدافعة وصيغة قوله تعالى أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي يدفع عنهم، كما تدل عليه القراءة الأخرى المتواترة. وصيغة المدافعة لبيان قوة الدفع والمبالغة فيه. وأصل الدفع صرف الشيء قبل وروده، أي رده ومنعه. ولم يذكر الله ما يدفعه عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم، أي أنه يدفع عنهم جميع الشرور في الدنيا والآخرة. ومن ذلك أنه يدفع عنهم شر الكافرين الخائنين الذين لا يحبهم. ولهذا قال تعالى: إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن الله لا يحب كل خوان، أي كثير الخيانة للعهود والمواثيق والأمانات التي اؤتمن عليها من جهة الله تعالى ومن جهة الخلق. كفور، أي شديد الجحود لنعم الله، لا يعرف لمنعمها حقه فيشكره عليها. ويدخل في الخيانة والجحود جميع معاصي الله، والتي أعظمها الشرك به وترك عبادته. وقد تضمنت هذه الآية الكريمة رغم قلة ألفاظها العديد من الفوائد والمسائل المهمة، منها: أولا، فضل الإيمان بالله تعالى، وأنه أعظم أسباب دفع الشرور والمكاره عن العبد، لأنه تعالى قيد دفاعه بكونه عن الذين آمنوا، أي أنه بسبب إيمانهم ولأجله. وهذا يدل على أن العبد تقوم به أعمال باطنة وظاهرة، يجلب به المنفعة ويدفع بها المضرة. قال شيخ الإسلام كما في جامع الرسائل: فإذا كان بسبب الإيمان والتقوى يدفع الله عن المؤمنين المتقين، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، علم أن العبد تقوم به أعمال باطنة وظاهرة، يجلب بها المنفعة ويدفع بها المضرة، فالتوكل من أعظم ذلك. وعلم أن من ظن أن المقدور من المنافع والمضار ليس معلقا بالأسباب بل يحصل بدونها فهو غلط. إيش؟ وعلم؟ وعلم أن من ظن أن المقدور من المنافع والمضار ليس معلقا بالأسباب بل يحصل بدونها فهو غلط. فهو غالط. يراجع. ثانيا، كمال هذه المدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه، لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادة الوصف وينقص بنقصانه، فكل مؤمن له من هذه المدافعة بحسب قوة إيمانه وكماله، فمستقل ومستكثر. فمن كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع، ومن مزج له، ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. ومادة الإيمان وقوته بذكر الله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وأكثر ذكرا كان دفع الله تعالى عنه ودفاعه أعظم، ومن نقص ذكرا بذكر ونسيانا بنسيان. قال ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان: إن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، حتى يحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله. أحسن الله إليكم. قال ابن القيم رحمه الله كما في إغاثة اللهفان: إن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، حتى حتى يحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله، وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن، فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء، وإذا كان لا بد له من شيء منه دفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته. دفع عنه ثقله، دفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته، انتهى. ثالثا، مثل الأبرار الآن والسابقين المقربين، السابقون المقربون يشربون من عين لعين التسليم صرفا، والأبرار تمزج لهم، الأبرار مزجوا الأعمال بغيرها فمزج لهم الشراب فالجزاء من جنس العمل، والسابقون أخلصوا أعمالهم ولم يمزجوها فشربوها صرفا غير ممزوجة. كذلك الآن الإيمان والتقوى، من كان أقوى إيمانا وإخلاصا كانت مدافعة الله له أعظم، وكان توكل الله أعظم، ومن نقص توكله مزج له، وهكذا. فالدفاع بحسب الإيمان والتقوى. نعم، أحسن الله إليكم. ثالثا، دفاع الله تعالى عن أوليائه المؤمنين له صور كثيرة، فمنها دفعه تعالى عنهم ما يضر إيمانهم أو يزلزل إيقانهم من الشبه والفتن والشهوات فيعافيهم منها، ومنها أن يديم توفيقهم حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم فلا تقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم، وإن جرى إكراه فيعصمهم حتى لا يرتدوا بقلوبهم، ومنها الإذن لهم بمقاتلة من أراد الله مدافعتهم عنهم، فإنهم إذا أذن لهم بمقاتلتهم كان متكفلا لهم بالنصر. ولهذا كانت هذه الآية الكريمة تمهيدا لما بعدها من الإذن بالقتال، مبشرة بغاية النصرة والحفظ والكلاءة والعاقبة للمؤمنين، وتشجيعا لهم على قتال من ظلمهم، وتشويقا إلى استخلاص بيته الحرام ليتسنى لهم إقامة شعائره وأداء مناسكه. رابعا، إثبات صفتي المحبة والبغض لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، وأنه تعالى لا يحب من اتصف بالخيانة والجحود، بل يبغضه ويمقته، ويترتب على بغضه له خذلانه وإضلاله ونحو ذلك. ومفهوم الآية أن الله يحب كل أمين قائم بأمانته شكور لمولاه. نعم، الآيات لها معاني ظاهرة ومعاني أيضا المعاني الأخرى التي تقابلها. نعم، أحسن الله إليكم. العبارة عبارة الشيخ الإسلام هكذا هي في المطبوع جامع الرسائل، فهو غلط، لكن نقلها هكذا فهو غلط. نعم، هكذا في المطبوع، لكن نقلها القاسمي في تفسيره فهو غلط. هذا هو المناسب، فهو غلط، نقل فهو غلط. نعم، أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. هذه الآيات الكريمة هي أول ما نزل في أمر الجهاد في سبيل الله، وفيها أذن الله تعالى للمؤمنين بالقتال، فقال تعالى: أذن للذين يقاتلون، وهم المؤمنون الذين يقاتلهم المشركون ابتداء واعتداء، وحذف المأذون فيه لدلالة السياق عليه وهو القتال، والمعنى وحذف المأذون فيه لدلالة السياق عليه وهو القتال، والمعنى أذن لهم بالقتال بأنهم ظلموا أي بسبب أنهم ظلموا من المشركين حيث منعوهم من دينهم وآذوهم عليه وأخرجوهم بسببه من ديارهم وذويهم وأموالهم. ومعنى الإذن بالقتال إباحته والترخيص لهم فيه، وذلك أن الله تعالى أمرهم في أول الإسلام بالكف عن قتال الكفار وأمرهم بالصبر عليهم لحكمة إلهية، فلما هاجروا إلى المدينة وحصل لهم منعة وقوة أذن لهم بالقتال ونسخت الموادعة مع الكفار. والإذن بالقتال هو أول مرحلة من مراحل تشريع الجهاد، لأن الله شرعه بالتدريج في مراحل، فأولا أذن لهم فيه من غير إيجاب دفعا عن نفوسهم وعقوبة لمن أخرجهم من ديارهم ومنعهم من توحيد الله وعبادته، وذلك بقوله تعالى في هذه الآية أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. ثانيا أوجب عليهم قتال من قاتلهم دون من لم يقاتلهم، وذلك بقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وهذا تدريج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب وهو وجوب وهو وجوب القتال دفاعا. هذا تدريج أو تدرج نعدلها إلى تدرج هذا وهذا تدرج وهذا تدرج من الإذن إلى نوع خاص من الإيجاب وهو وجوب القتال دفاعا. ثالثا أوجبه عليهم إيجابا عاما جازما بدءا وهجوما ودفاعا، وذلك في عدة آيات من كتابه كقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذه هي عادته تبارك وتعالى التي جرت بها حكمته في التشريع، أنه إذا أراد أن يشرع أمرا شاقا على النفوس كان تشريعه على سبيل التدريج، لأن إلزامه بغتة في وقت واحد من غير تدريج فيه مشقة عظيمة على الذين كلفوا به. وقوله تعالى وإن الله على نصرهم لقدير فيه قولان، قيل إنه وعد لهم بالنصر على أعدائهم محث لهم على أن يستنصروه ويستعينوا به، قيل إنه لبيان قدرته تعالى على نصرهم على الكفار من غير قتال، ولكنه أذن لهم فيه وشرعه لما فيه من الحكم العظيمة والتي منها ابتلاء بعضهم ببعض، كما قال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ومنها اختبار الصادق في إيمانه وغير الصادق فيه، كما قال تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآية. ومنها نيل فضل الشهادة في سبيل الله بقتل الكفار لشهداء المسلمين إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. ثم بين تعالى صفة ظلمهم فقال الذين أخرجوا من ديارهم أي ألجئوا إلى الخروج منها بالأذية والفتنة بغير حق أي بغير موجب يستحقون به الإخراج إلا أن يقولوا ربنا الله، أي ما كان السبب الذي نقمه عليهم أعداؤهم أنهم وحدوا الله أحسن الله عليكم إلا أن يقولوا ربنا الله، أي ما كان السبب الذي نقمه عليهم أعداؤهم أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به أحدا لعلها إلا أنهم ما كان يشاهد إلا أن يقولوا ربنا الله، أي ما كان السبب الذي نقمه عليهم أعداؤهم أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به أحدا. أي مكان أي؟ أي ما كان السبب الذي نقمه عليهم أعداؤهم أنهم وحدوا الله ولم نشركوا به أحدا؟ على سقطت إلا أحسن الله عليكم. نعم. نعم. إيش هذا العبارة؟ إلا أن يقولوا ربنا الله، أي ما كان السبب الذي نقمه عليهم أعداؤهم أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به أحدا. ما نقم إلا أيه. إلا على الآية كذا إلا. إلا أنهم. أي ما كان السبب الذي نقمه عليهم أعداؤهم إلا أنهم وحدوا الله ولم يشركوا به أحدا. ثم بين تعالى مقصدا من مقاصد الجهاد في سبيله، فقال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أي بالجهاد والقتال الذي شرعه، لهدمت، أي لخربت صوامع جمع صومعة، وهي متعبد رهبان النصارى خاصة، وبيع جمع بيعة، وهي متعبد النصارى عامة، وصلوات جمع صلاة، وهي متعبد اليهود، وبيع جمع بيعة، وهي متعبد النصارى عامة، وصلوات جمع صلاة، وهي متعبد اليهود، سميت باسم ما يفعل فيها، ومساجد جمع مسجد، وهو متعبد المسلمين من هذه الأمة. يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي في هذه المساجد. نعم. البغوي أحسن الله إليكم قال: والصوامع مباني الرهبانية لخلوتهم، والبيع معابد النصارى. أحسن الله إليكم. عندنا في التفسير، أحسن الله إليكم، نعم، في التفسير عندنا صوامع جمع صومعة، وهي متعبد رهبان النصارى خاصة. رهبان النصارى. يعني أحسن الله إليكم، الصوامع وبيع ومساجد، ما الفرق يعني؟ الصوامع للرهبان والبيع للنصارى، عامة النصارى، يعني هذا المعنى؟ غير العبارة عندك؟ العبارة أحسن الله إليكم: لهدمت، أي لخربت صوامع جمع صومعة، وهي متعبد رهبان النصارى خاصة، وبيع جمع بيعة، وهي متعبد النصارى عامة. يعني تكون هذا خاص وهذا عام، بيع عام وهذا خاص، والمساجد متعبد المسلمين خاصة، هي الأنواع التي هي متعبدات الناس من السابقين واللاحقين. نعم. أحسن الله إليكم. أعد ما قوله: لهدم الصوامع. لهدمت، أي لخربت صوامع جمع صومعة، وهي متعبد رهبان النصارى خاصة، وبيع جمع بيعة، وهي متعبد النصارى عامة، وصلوات جمع صلاة، وهي متعبد اليهود، سميت باسم ما يفعل فيها، ومساجد جمع مسجد، وهو متعبد المسلمين من هذه الأمة. يذكر فيها اسم الله كثيرا، أي في هذه المساجد، لأنها أقرب المذكورات، خصت بذلك تعظيما لها وتشريفا. وقيل الضمير عائد على الجميع باعتبار ما كان في زمان كل شريعة قبل النسخ والتبديل. ومعنى الآية: لولا دفع الله أهل الفساد من الكفار بالمجاهدين من أهل الإيمان لهدمت متعبدات هذه الشرائع في أزمنتهم، أي لهدمت الصلوات التي يصلى فيها في شريعة موسى، والصوامع والبيع التي يصلى فيها في شريعة عيسى، والمساجد التي يصلى فيها في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لتغلب أهل الفساد والباطل على أهلها. لكنه تعالى دفع فسادهم وشرهم بالقتال الذي شرعه. وكان ابتداء تشريع الجهاد والقتال في شريعة موسى عليه السلام بعد هلاك فرعون وقومه. والمقصود أن من حكم الجهاد ومقاصده حفظ الدين وإقامة شرائعه الظاهرة. وخص الدين لأنه أهم شيء، وإلا فثمة حكم كثيرة ومقاصد عظيمة من الجهاد. ثم قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، كقوله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهو وعد منه تعالى بنصرة من ينصره تعالى، فالجزاء من جنس العمل. ونصرة الله تعالى تكون بنصرة دينه وكتابه على الوجه الأكمل، وذلك بالقيام به قولا وعملا واعتقادا ودعوة. ومن القيام به الأخذ بما ورد فيه من أسباب النصر، والتي منها إعداد القوة بأنواعها بحسب الاستطاعة. فمن حقق هذا الشرط وهو أن ينصر الله، تحقق له حتما المشروط الذي وعده الله، وهو أن ينصره الله. ولهذا قال تعالى لتأكيد ذلك: إن الله لقوي عزيز، أي قوي لا يعجزه شيء، عزيز لا يقهر ولا يغلب. ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور. ومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور. ثم قال تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض، أي ملكناهم إياها وجعلنا لهم السلطة ونفاذ الأمر على من فيها من غير منازع ولا معارض. أقاموا الصلاة، أي الصلاة المكتوبة، بأن يقيموها بأنفسهم ويقيموها في رعيتهم. وإقامة الصلاة تكون بالمداومة عليها وأدائها في أوقاتها في الجماعات في المساجد، وإقامتها ظاهرا وباطنا. فظاهرا بأداء أركانها وشروطها وواجباتها وسننها، وباطنا بالإخلاص وحضور القلب وتدبر ما يقال ويفعل فيها. ويدخل في الأمر بإقامة الصلاة ما لا يتم إلا به، كبناء المساجد وتعيين الأئمة والمؤذنين وغير ذلك. وآتوا الزكاة، أي الزكاة المفروضة التي عليهم خصوصا. وما أتهم الربا. نعم، أحسن عليكم. وما أتهم الربا، لا هي بعدها ولا قبلها. وما أتهم الربا ليربوا في أموال الناس فلا ربوا عند الله. نعم. طيب، يسرهم. نعم. وآتوا الزكاة، أي الزكاة المفروضة التي عليهم خصوصا وعلى رعيتهم عموما، وذلك بإيتائها إلى أهلها المستحقين لها. ويدخل في ذلك بعث العمال لجمع الزكاة ونحو ذلك. وأمروا بالمعروف، وهو كل معروف حسنه شرعا وعقلا من حقوق الله. وهو كل معروف حسنه، يعني معروف حسنه من الشرع ومن العقل. وهو كل معروف حسنه من شرعا وعقلا من حقوق الله وحقوق الخلق. ونهوا عن المنكر، وهو كل منكر شرعا وعقلا معروف قبحه. والأمر بالشيء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به. فإذا كان المعروف والمنكر يتوقف على تعلم وتعليم، أجبر الناس على التعلم والتعليم. وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعا أو غير مقدر كأنواع التعزير، قاموا بذلك. وإذا كان يتوقف على جعل أناس متصدين له، لزم ذلك. ونحو ذلك مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا به. وهذه الأمور الأربعة هي الأسس والدعائم التي ينبغي أن تقوم عليها الدولة المسلمة. ولله عاقبة الأمور أي وله تعالى وحده مرجع جميع الأمور تدبيرا وحكما. وفي هذه الآية الكريمة التنبيه على الشكر على نعمة النصر بأن يأتوا بما أمر الله به من أصول الإسلام، فإن بذلك دوام نصرهم وانتظام عقد جماعتهم والسلامة من اختلال أمرهم، فإن حادوا عن ذلك فقد فرطوا في ضمان نصرهم وأمرهم إلى الله. نعم. جهاد الله أعلم، ما في شيء في هذا. نعم. هل يلزم بمدافعة الله عز وجل عن المؤمنين نصرهم؟ المدافعة نصر، هي نصر نفس المدافعة، هي نصر نفس المدافعة نصر من الله. كيف يا شيخ حسن الله، من قتله مثلا من الأنبياء، من قتله قومه؟ نعم، منصور بعلاء كلمته وتبليغ دين الله، هذا نصر له، يعتبر نصر له في الدنيا ونصر له في الآخرة. يعني ما يلزم من ذلك إنه يكون في الدنيا، يعني الغلبة في الدنيا تكون بالسلاح وتكون بالحجة والبيان والبرهان. فالله تعالى نصرهم ببيان الحجة والبيان وظهور الحق على أيديهم وإبراهيم الحق، هذا نصر لهم، ما عمد الله من الأجر العظيم والثواب في الآخرة. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى سم عقبة الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قلتم يقول حفظكم الله، يقول تعالى مسليا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما مما يلقاه من إعراض أهل مكة وتكذيبهم إياه، وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم، أي وإن يكذبوك أيها النبي فلست بأول رسول كذب، وليسوا بأول أمة كذبت رسولها، بل قد كذبت قبلهم قوم نوح الذين كذبوا نبيهم نوح عليه السلام، وابتدأ بذكره لأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد وقوع الشرك. وعاد الذين كذبوا نبيهم هودا عليه السلام، وثمود الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام، وقوم إبراهيم الذين كذبوا نبيهم إبراهيم. وقوم لوط الذين كذبوا نبيهم لوطا عليه السلام، وأصحاب مدين الذين كذبوا نبيهم شعيبا عليه السلام، وكذب موسى أي كذبه فرعون وقومه القبط. فأمليت للكافرين أي أمهلتهم فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وتكذيبهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون. نعم، حتى استمروا في طغيانهم يعمهون. ثم أخذتهم أي بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. يعمهون يعمهون نعم يعمهون كذا أي فأمليت للكافرين أي أمهلتهم فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وتكذيبهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون. كيف يعمهون؟ ما تكلم ما شرحت قوش قولها قول يعمهون يعني يتحجرون ويترددون. يعمهون في نصحة. نصحة. نعم نعم. ثم أخذتهم أي بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. نعم فهم إيش؟ شوف كذا الكلام يعمهون. يعمهون يا شيخ من الشرح؟ ها؟ أنتم ذكرتموها في الشرح شيخنا. ليست في الآية. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم. قلت فأمليت للكافرين أي أمهلتهم فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم بالعقوبة فلم أعاجلهم بالعقوبة على كفرهم وتكذيبهم حتى استمروا في طغيانهم يعمهون. لعله يعمهون يترددون ويتحيرون. شو كلام المفسرين والحافظ القرطبي على يعمهون. أمليت للكافرين البغوي أحسن الله إليكم قال أي يتردد أي يترددون في طغيانهم يعمهون في طغيانهم أي في ضلالتهم. وأصله مجاوزة الحد طغيان. يعمهون أي يترددون في الضلالة متحيرين. نعم هذا هو يترددون متحيرون طاف. وين في طغيانهم يعمهون أي يترددون في الضلالة ويتحيرون حتى استمروا في طغيانهم يعمهون أي يترددون أي يترددون في الضلالة. نعم يتحيرون. نعم ويتحيرون. نعم أي يترددون في الضلالة ويتحيرون. نعم. ثم أخذتهم أي بالعذاب أخذ عزيز مقتدر. فكيف كان نكير أي إنكاري عليهم منكرهم من الكفر والتكذيب. والجواب كان أشد العقوبات وأفظع المثلات كما قال تعالى في الآية الأخرى فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مع ما أعد لهم من العذاب والنكال الشديد في الآخرة وفي هذا تهديد ووعيد لهم من الاستمرار على كفرهم وعنادهم لئلا يهلكهم الله كما أهلك المكذبين قبلهم. ثم بين تعالى بأنه أهلك كثيرا من القرى الظالمة من أمثال هؤلاء ولهذا قال تعالى فكأي من قرية كأي للتكثير وقرية اسم جنس والمعنى وكثير من القرى أهلكناها أي بالعذاب الشديد في الدنيا. نسأل الله السلامة والعافية. وهي ظالمة أي بالكفر بالله وتكذيب رسله فلم تكن عقوبتنا لها ظلما منا فهي بسبب ذلك الإهلاك والتدمير خاوية أي ساقطة حيطانها. ساقطة فهي فهي بسبب ذلك الإهلاك والتدمير خاوية أي ساقطة حيطانها على عروشها أي على سقوفها. والمعنى أن سقوفها سقطت أولا ثم سقطت عليها حيطانها فلم يبق فيها سقف ولا جدار وأصبحت مخربة مهدمة بعد أن كانت عامرة وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. بعد أن كانت آهلة بأهلها آنسة. وبئر معطلة معطوف على قرية، أي وكم من بئر معطلة أي متروكة لا يستقى منها ولا يلدها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها، وذلك لفناء أهلها وهلاك وارديها. وقد وجد المسلمون في مسيرهم إلى تبوك بئارا جم. وقد وجد المسلمون قبله وبئر معطلة معطوف على قرية، أي وكم من بئر معطلة أي متروكة لا يستقى منها ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها، وذلك لفناء أهلها وهلاك وارديها. وقد وجد المسلمون في مسيرهم إلى تبوك بئارا في ديار ثمود، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب منها إلا بئرا واحدة، وهي التي شربت منها ناقة صالح عليه السلام. وقصر مشيد، أي وكم من قصر مشيد أخليناه من ساكنيه وأهله بإهلاكنا إياهم لظلمهم. والمشيد والرفيع الحصين المنيع، وقيل المبني بالشيد بكسر الشين وسكون الياء وهو الجص، ولما كان ولما كان فيما ذكره تعالى عبر وعظات لمن نظر وتفكر فيها، قال تعالى لمكذبي رسوله صلى الله عليه وسلم: أفلم يسيروا في الأرض. أي بأبدانهم وفكرهم لينظروا إلى آثار تلك الأمم المكذبة. لينظروا إلى آثار تلك الأمم المكذبة ويتفكروا بما حل بهم من النكال والدمار. فتكون لهم بسبب هذا السير، أي سير النظر والتدبر والتفكر والاعتبار، قلوب يعقلون بها آيات الله وسننه وحججه الدالة على وحدانيته وصدق رسوله، أو آذان يسمعون بها، أي آذان واعية يسمعون بها أخبار الأمم المهلكة وما نزل بهم من الإهلاك مما قص الله في كتابه على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السير النافع. أما السير الخالي من التفكر والاعتبار فغير مفيد ولا موصل إلى مطلوب. ولهذا قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي ليس العمى على الحقيقة عمى الأبصار، وإنما عمى القلوب التي في الصدور، لأن عمى الأبصار ليس بشيء إلا قيس بعمى القلوب. فعمى البصر غايته بلغة ومنفعة دنيوية، فعمى البصر غايته بلغة ومنفعة دنيوية، وأما عمى القلب فهو العمى الضار في الدين. فعمى البصر نعم. قلتم فعمل البصري غايته بلغة ومنفعة دنيوية. نعم. وعمل بصيرة هو مصيبة. فيقول الأخ ليش ما قلنا فواته؟ لماذا ما يكون العبارة فعمل بصري غايته فوات بلغة ومنفعة دنيوية؟ نعم، وعمل بصيرة هذا نعم. فوات حظ من الآخرة. وأما عمل قلبي فهو العم الضار بالدين. نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. ثم إن من عمي بعمل بصري قد يدرك الحق بقلبه أو بسمعه فكأنه ليس بأعمى. نعم. أما عمل القلوب فإنه يحجب الحق عنها فتبقى في ظلام الكفر وغيبوبة الضلال المبين. وعمل قلبه هو انطفاء نوره وانطماس بصيرته فلا يرى الحق والهدى كما لا يرى الأعمى المرئيات. وهذه الآية قررت أن القلوب التي في الصدور هي مركز للتعقل والإدراك، وأن بها يعرف الخير من الشر، وفيها أن محل العقل في القلب كما أن محل السمع في الأذن. وهذه الآية قررت أن القلوب التي في الصدور هي مركز للتعقل والإدراك. هي أن القلوب التي في الصدور هي موطن، هي مركز للتعقل والإدراك. نعم. وأن بها يعرف الخير من الشر، وفيها أن محل العقل في القلب كما أن محل السمع في الأذن. كيف أجعلها؟ حسن الله إليكم الشيخ. سأل حسن الله إليكم فعمل البصر غايته بلغة ومنفعة دنيوية. نعم، يعني منفعة دنيوية وفيه منفعة أخروية. العمل البصر فيه المنفعة الدنيوية هو تفوت، يعني تفوت بسببها. أيوة، فواتكم. فعمل بصري غايته فوات بلغة ومنفعة دنيوية. نعم، فوات. نعم. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. نعم. يقول تعالى مبينا جهل مشركي قريش في استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم. ويستعجلونك بالعذاب أي بالعذاب الذي أوعدوا به، أي يستعجلون وقوعه بهم على وجه التكذيب والاستهزاء. ولن يخلف الله وعده أي الذي وعد به من وقوع العذاب بهم، لأنه تعالى لا يخلف الميعاد. وهذا خبر يتضمن الوعيد بالعذاب وأنه واقع لا محالة، لكن لوقوعه أجل لا يتعداه. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أي فإن مقدار ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إليه. والمعنى أنه تعالى حليم لا يعجل بالعذاب، ولهذا قال تعالى بعد ذلك وكأي من قرية أمليت لها، أي أخرت إهلاكها. وهي ظالمة مع استمرارهم على الظلم فاغتروا بذلك الإملاء. ثم أخذتها أي بالعذاب الشديد في الدنيا. وإلي المصير أي المرجع والمآل في الآخرة. والمعنى أن السابقين من الأمم المكذبة أمهلوا ثم أهلكوا، وأن قريشا وإن أملا تعالى لهم ما أمهلهم فإنه لا بد من عذابهم، فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنهم. نعم. مكان العقل، نعم، مكان العقل القلب وله صلة بالدماء. نعم. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ثم أمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يبين للذين يستعجلونه بالعذاب مهمته ووظيفته، فقال تعالى: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. أي بين النذارة لكم من عذاب الله وسخطه، فهذه مهمتي ووظيفتي، أما تعجيل العذاب وتأخيره فليس إلي وليس لي منه شيء، بل مرده ومرجعه إلى الله تعالى وحده. وخص النذارة دون البشارة مع أنه صلى الله عليه وسلم مرسل بهما جميعا، لأن الكلام مسوق إلى المشركين الذين استعجلوا العذاب، فقال تعالى: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي فالذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، لهم مغفرة أي لذنوبهم وتقصيرهم، ورزق كريم أي حسن في كيفيته وكميته، نفيس في نوعه، وهو ما أعده الله لهم من النعيم والكرامة في الجنة. والذين سعوا في آياتنا أي بذلوا جهدهم وجدوا في إبطالها وردها والصد عنها بكل وسيلة وطريقة، من الطعن فيها ودفعها ومعارضتها بالشبهات الباطلة ونحو ذلك، معاجزين أي مسابقين لنا، ظانين أنهم يعجزوننا لتوهمهم أننا لا نقدر على أخذهم بالعذاب في الدنيا ولا على بعضهم في الآخرة. أحسن الله إليكم. نعم. في سؤال أحسن الله إليكم. نعم. أحسن الله إليكم. هل الحديث لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال؟ هل المراد فيه أخوة الدين أو القرابة؟ أحسن الله إليكم. نعم. يسأل أخاه في الإسلام في الدين، وإذا كان أخوه يتأكد هذا، لأن يعني يكون معناه يكون قطيعة رحم أيضا إذا هجره، يكون في قطيعة رحم، بخلاف البعيد فإنه يكون فيه ما يكون في قطيعة رحم، لكن قطاع الصلة بينه وبينه ويؤدي إلى العداوة والبغضاء. نعم. يعني أحسن الله إليك، أخوة الدين أيضا يعني لا تجوز يعني قطيعتها. نعم. يعني لا يقطع بسبب، لكن قطيعة الرحم الأقارب يكون قطيعة الرحم المعروفة، صلة الرحم والقرابة خاصة بالأقارب. نعم. يعني يكون أشد، يعني يكون أعظم، كان قريب. نعم. تأكد في حقها الصلة والزيارة. نعم نعم. لو كان ظالم يحسن إليه وظلمه ظلمه على نفسه. فالذي لا يزور أقاربه ولا ويسيء إليه وليس ظالما ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يقابل بظلمه. قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عليهم ويجهرون علي وحسنوا لهم وسنوا لي. فقال لي كنت كما كنت فكما أن تسلم فكما تسفهم المل يعني تطعمهم الطعام الحار والتراب الحار الرماد الحار ولن يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. ما قال اقطعهم لأنهم ظلمه ظلموا مع أنفسه واستمر في صلاة في صلاتهم. نعم لو كان يعني يسب العلماء مثلا قريب له دائما يسبهم وكذا كل ما حضر ينصح ينصح ينصح ولا يجلس في المكان الذي يكون فيه غيبة ونميمة وسب. يقوم في وقت آخر ينصحه ينصحه ويكرر النصيحة عليه ويخوفه بالله. نعم وينظر من يساعده على نصيحته. نعم سلام الله عليه. أولئك أصحاب الجحيم وهي النار التي يكتوون بحرها وتغمرهم من جميع الجهات فهم أصحابها الملازمون لها المستقرون فيها أبد الآباد. نسأل الله السلامة والعافية. سم نعم كالف سنة مما تعدون يقول وإن أدبر كالف سنة مما تعدون ما عده الناس. نعم أحسن الله إليكم. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على وجه التسلية له وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي على وجه التسلية. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي والرسول من يرسله الله بشريعة مستقلة إلى قوم كفار فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم كنوح وهود وصالح وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هذا صح من التعريف بأنه من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. هذا صنع من رسل إلى قوم كفار فيؤمن به بعضهم ويكفر به بعضهم والنبي هو الذي يرسل إلى قوم مؤمنين وكلف بالعمل بالشريعة سابقة مثل داود وسليمان وقد يوحي إليه وحي خاص. نعم أحسن الله إليكم. والنبي من يرسله الله إلى قوم مؤمنين ويكلفه بالعمل بشريعة سابقة. نعم. كأنبياء بني إسرائيل الذين جاءوا بعد موسى عليه الصلاة والسلام. نعم. فكلهم كلفوا بالعمل بالتوراة والمعنى أنه ما من رسول ولا نبي نازل التوراة في هدى ونور يحكو بها النبيون. نعم أحسن الله عليكم. والمعنى أنه ما من رسول ولا نبي أرسله الله تعالى إلا إذا تمنى أي قرأ ألقى الشيطان في أمنيته أي ألقى الشيطان في قراءة الرسول أو النبي ما ليس منها ليلبس بها. والظاهر أنه يلقي كلاما من جنس قراءة النبي أو الرسول ولهذا قال تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيله ويبطله. والظاهر أنه يلقي كلاما من جنس قراءة النبي أو الرسول هذا من تلبيس الشيطان وهذا من جنس الدبلجة. الدبلجة هذا أخذت من الشيطان يدبرجونها الآن ويجب ويؤلفون الكلام بعضها بعض ويلبسوا على الناس، إمامهم في ذلك الشيطان. نعم أحسن الله. فينسخ الله ما يلقي الشيطان أن يزيله ويبطله، فالنسخ هنا نسخ لغوي لا شرعي، ثم يحكم الله آياته أن يحررها ويتقنها بالإحكام فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان. يبقيها ويتقنها أن يحررها ويتقنها بالإحكام فتبقى خالصة من مخالطة إلقاء الشيطان، ويظهر أنها وحي منزل منه بحق. والله عليم بكل شيء حكيم، يضع الأشياء في مواضعها. ومن كمال حكمته أنه مكن الشياطين من الإلقاء المذكور لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. ولهذا قال: ليجعل ما يلقي الشيطان، أي ليجعل الله ما يلقيه الشيطان في قراءة الرسول أو النبي فتنة للذين في قلوبهم مرض، أي مرض شك وريب، وهم المنافقون. والقاسية قلوبهم، أي وفتنة للقاسية قلوبهم، أي الغليظة التي لا يؤثر فيها زجر ولا تذكير ولا تفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لقسوتها، وهم الكفار من اليهود والمشركين. والمعنى أن ذلك الإلقاء يكون فتنة لهؤلاء الصنفين من الناس، ووجه كونه فتنة لهم أنهم إذا سمعوا ما ألقاه الشيطان جعلوه حجة لهم على باطلهم وجادلوا به وشاقوا الله ورسوله. ولهذا قال تعالى: وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، أي وإن هؤلاء المذكورين لفي مشاقة وعداوة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ووصف الشقاق بالبعيد لأنه في غاية الضلال والبعد عن الخير. ثم بين تعالى حكمة أخرى من ذلك الإلقاء، فقال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم، أي آتاهم الله العلم به ودينه وهم المؤمنون، أنه الحق من ربك، أي أن القرآن هو الحق النازل من عند الله تعالى، لأن الله منحهم من العلم ما به يعرفون الحق من الباطل والرشد من الغي، فيميزون بين الأمرين: الحق المستقر الذي يحكمه الله، والباطل العارض الذي ينسخه الله، وذلك بما على كل منهما من الشواهد والدلائل. فيؤمن به، أي بهذا القرآن إيمانا جازما، ويزداد إيمانهم عند دفع المعارض والشبه، فتخبت له قلوبهم، أي تخشع وتسكن له. وإن الله لهادي الذين آمنوا، أي بسبب إيمانهم، إلى صراط مستقيم، أي طريق صحيح قويم لا اعوجاج فيه. وهذا يتضمن العلم بالحق والعمل بمقتضاه والثبات عليه والدعوة إليه والصبر عليه. نعم طيب، لا شك في نعم الصبر والتحمل. نعم أعدل. أحسن الله إليكم. وإن الله لهادي الذين آمنوا، أي بسبب إيمانهم، إلى صراط مستقيم، أي طريق صحيح قويم لا اعوجاج فيه. وهذا يتضمن العلم بالحق والعمل بمقتضاه والثبات عليه والدعوة إليه والصبر عليه. وهذا إيش؟ أحسن الله إليكم. وإن الله لهادي الذين آمنوا بسبب إيمانهم إلى صراط مستقيم، أي طريق صحيح قويم لا اعوجاج فيه. وهذا قلتم أحسن الله إليكم، وهذا يتضمن العلم بالحق والعمل بمقتضاه والثبات عليه والدعوة إليه والصبر عليه. أحسن الله إليكم. الآية هذه ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أنها يعني ذكرت أنواع القلوب. نعم يعني هنا نعم أحسن الله إليكم. هذه الأنواع القلوب الثلاثة يعني في الإجمال: الميت قالوا ميت، قلبه منكوس، قالوا كافر، قالوا ميت، قلبه أغلف. وجاء في الحديث أن القلوب نوعان، قلب لا يعرف الحق، وجاء عن ثلاثة أيضا. نعم أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى، سبق معنا مع القلوب مرت، نعم في تفسير، نعم مرت في سورة البقرة، ثم قست قلوب ملائكة فيك الحجر وشد قسوة، سورة البقرة أو على هذه الآية من فسرك على هذه الآية، ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. نعم. أن يكون شريعته مستقلة إلى قوم كفار. نعم. هذا يعني أن الرسول لا يكون نبي، لأن النبي يبعث إلى مسلمين. الرسول نبي، والنبي لا، قد يكون رسول وقد لا يكون رسول. فكل رسول فهو نبي، وليس كل نبي رسول. وفقا لهذا التعريف صلى الله عليه وسلم، نعم النبي والرسول يبعث إلى قوم مسلمين وكفار، إلى هؤلاء وإلى هؤلاء. نعم أحسن الله إليكم. ابن القيم رحمه الله قال، والله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال، جعل القلوب على ثلاثة أقسام، مريضة وقاسية ومخبتة، وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا تليل للحق اعترافا وإذعانا، أو لا تكون كذلك. على هذه الآية؟ نعم أحسن الله. نعم طيب أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة، حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب، فأولئك لهم عذاب مهين. قلتم أحسن الله إليكم. يقول تعالى مخبرا عن حال الكفار، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، أي في شك وريب من القرآن لعنادهم وإعراضهم، والمعنى أنهم لا يبرحون مستمرين على هذه الحال حتى تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة دون أن يشعروا، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، أي عذاب يوم القيامة. وسمي عقيما لأنه لا ليل معه، والمعنى أنه إذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم، سمي عقيما. أحسن الله إليكم. وسمي عقيما لأنه لا ليل معه، والمعنى أنه إذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك اليوم علم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين، وندموا حيث لا ينفعهم الندم، وأبلسوا وأيسوا من كل خير، وودوا لو آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتخذوا معه سبيلا. ففي هذا تحذيرهم من إقامتهم على مريتهم وفريتهم. الملك يومئذ لله، أي الملك الحق يوم القيامة لله وحده، لأن كل ملك يومئذ يبطل ويزول، ولا يبقى إلا ملكه تعالى، لا يبقى لأحد من المخلوقين ملك ولا صورة ملك كما كانوا في الدنيا، بل قد تساوت الملوك ورعاياهم والأحرار والعبيد والأشراف وغيرهم، وقد حضروا في موقف الذل والخضوع والاستكانة بين يديه تعالى. يحكم بينهم بحكمه بالعدل وقضائه الفصل، بأن يدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار. ولهذا قال تعالى، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي فالذين آمنوا بقلوبهم بما يجب عليهم الإيمان به، وعملوا الصالحات بجوارحهم عن إخلاص لله ومتابعة للشرع، تصديقا للإيمان الذي في قلوبهم، في جنات النعيم، أي الجنات التي وصفها النعيم مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول، ونعيمها شامل للقلب والروح والبدن، وهو نعيم مقيم لا يحول ولا يزول ولا يبيد. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. الفردوس أحسن الله إليكم، ما الفرق بينه وبين جنات النعيم؟ الفردوس هو الأعلى، أعلى أعلى جنات النعيم، هذا عام وهذا خاص، جنات النعيم عام وأعلاه الفردوس. نعم. يعني أحسن الله إليكم قول إبراهيم عليه السلام واجعلني مورثة جنة النعيم. نعم. كيف يعني إذا كانت الفردوس أعلى؟ له الأعلى، له الأعلى من جنات النعيم. نعم. أحسن الله إليكم. والذين كفروا، وهذا وصف يعم كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان كجحود توحيد الله أو الاستكبار عن عبادة الله أو تكذيب رسل الله إلى غير ذلك من أنواع الكفر. والذين كفروا وهذا وصف يعم كل من ارتكب ناقضا من نواقض الإيمان كجحود توحيد الله أو الاستكبار عن عبادة الله أو تكذيب رسل الله إلى غير ذلك من أنواع الكفر، ثم خص منها التكذيب بآيات الله فقال تعالى وكذبوا بآياتنا، أي بالحجج والبراهين التي جاءتهم به رسلنا، فأولئك لهم عذاب مهين، وهو عذاب جهنم الذي يهينهم ويذلهم في مقابلة استكبارهم وإبائهم عن الحق. نعم. ثم قال الله تعالى والذين هاجروا في وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى. أحسن الله.